والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي مقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم عن قصة نوح والطوفان، وبين ما ورد عند أهل الكتاب وفي الأمم الأخرى الوثنية والهندية وغيرها، وإنما أتيت بهذه المقارنة لتعلموا الفارق الكبير الذي جاء به القرآن الكريم والذي جاء به هؤلاء، لتعرف الفرق بينهما، وأن الله تبارك وتعالى حفظ كتابه من التحريف والتبديل والخرافات، لأن ما ورد عبارة عن أشياء مختلقة لا أصل لها. أن سمك سحبة السفينة بقرن هذا في خرافات أكيد. نعم، ونحن بكتاب الله عز وجل أغنياء عن فلسفاتهم ومعتقداتهم، وإنما أردنا فقط أن نبين الفارق بين الكتاب الكريم وبين ما ورد عند هؤلاء. إلى هنا انتهت قصة الطوفان وقصة نوح. عندئذ أراد الله تبارك وتعالى أن ينبه محمدا إلى العبرة في قصة نوح، فماذا قال بسورة هود؟ يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. خطاب لمن هنا؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من قصة نوح، استقر يعني هبط بسلام منا وبركات عليك، هبط. ثم التفت القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعطيه العبرة من طوفان ومن قصة نوح: فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول أبو الليث في تفسيره في هذه الآية: أي يا محمد اصبر على مشاق الدعوة. أمامك مشاق يا محمد، اصبر على مشاق الدعوة وعلى بلاء الرسالة، لابد أن تبتلى، فإن آذوك وكذبوك فعليك بالصبر كما صبر الذين من قبلك من الأنبياء والرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يخاطب الله عز وجل محمدا: فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. ومعلومكم أن أصحاب العزم هم خمسة ونوح من جملتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم، خمسة يقول الشاعر يجمعهم: أولو العزم نوح والخليل الممجد، أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذول الخمسة جمعوا في هذا البيت: أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليهم جميعا. الأنبياء جميعا اتصفوا بهذا الخلق: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الذين يعني أدركوا هذا الدرس وتحملوا ما لا يتحمله غيرهم. لا، تخلقوا. اقرأ قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. العاقبة للمتقين والنصر لنهاية من يكون على منهج الله عز وجل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، نصينا عليك هؤلاء الأنبياء الذين ثبتوا وصبروا، فأنت ينبغي أن تكون على طريقتهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كانت الرسل من قبلك يأتي كل رسول بقومه ليعالج مرضا معينا. كان كل رسول يأتي لقومه، هؤلاء لفاحشة لوط، هؤلاء لتخفيف المكيال والميزان، هؤلاء المادية البحتة. فهؤلاء الرسل الذين أرسلوا لجزء من الناس ولفئة معينة من الناس ولمكان معين من الناس فصبروا، فأنت صاحب الرسالة الخالدة التي كانت للناس جميعا في كل الأزمنة والأمكنة، الأولى بك أن تصبر. هذا المعنى. لأن كان هؤلاء الرسل الذين كذبوا وصبروا وهم أصحاب دعوة محدودة، نعم، ولزمن خاص ولمكان خاص، فكيف بك يا محمد وأنت خاتم الرسل وللناس كافة؟ عليك أن يكون إيش؟ صبرك أعلى منهم جميعا. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنه من مشاق الدعوة وما يعاني من هؤلاء الفجرة. وفي ابتلاء الرسل، نعم، وتعرضهم للمكاره والمشاق، إفهام لكل من يأتي بعدهم ويسلك طريقتهم لابد أن يتعرض لهذا البلاء. إذن ليس فقط إفهاما للنبي، وإنما لكل عامل في طريق الدعوة، لكل من سلك مسلك الرسل. نعم، استعرض أمثلة. خذ من عهد آدم ينزل ما نزل به من الحزن عندما فارق الجنة، مصيبة فارق الجنة، بلاء فارق أنس، ثم ابتلي بالثقل بمقتل هابيل، شدة. تأتي إلى نوح، أوذي وعذب وسجن وشج وغرق ولده وضرب وصفر. إبراهيم بذل جهدا ضخما لدعوة أبيه ودعوة قومه وتعرض للنار وابتلي بذبح ولده فاستجاب وأنقذه الله عز وجل، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. موسى مر معنا، لاقى ما لاقى من فرعون. عيسى ابتلي أولا بقتل أمه، تهمت بالفاحشة، نعوذ بالله من هذا، اضطهاد بني إسرائيل حتى أتمروا على قتله فأنقذه الله تبارك وتعالى، نجاه. لوط سوف نرى ما جرى له مع قومه، فصبر حتى أتاه نصر الله تبارك وتعالى. شعيب والملقب بخطيب الأنبياء لاقى من قومه ما لاقى، قطاع طرق كان، أتى ليردهم إلى حاضرة الإيمان. قطاع طرق كيف يكون الابتلاء بهم والدعوة شدة وبلاء. وهكذا كل نبي، نعم، ثم يخاطب الله محمدا فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما كانت العاقبة لهؤلاء الرسل نصرا فسيأتيك نصر الله تبارك وتعالى. من هنا قال الشافعي: المؤمن مبتلى والكافر مبتلى والعاقبة للتقوى، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، العاقبة للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد يستشهد، والمرتبة المؤمن الإنسان ينالها الشهادة، الذي ينالها يكون مكرما عند الله تبارك وتعالى، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد، وكلاهما خير. وفي الآخرة الفوز بالجنة، نعم. لكن الشيء الذي يجلب لك الصبر ويثبتك ما هو؟ أن تعلم أنك عبد مملوك لله عز وجل. فإذا تخلقت بخلق العبودية هذا يساعدك على الصبر، ويكون سببا في نجاتك وتكريمك هنا وهناك، نعم، في الآخرة في الفوز بالجنة إذا إيش تخلقت بخلق العبودية، نعم. وكونك تخلقت بخلق العبودية أن تعلم أن كل ما يصيبك من السيئة لأنك عبد، وما يأتي به السيد ترضى عنه، ترضى عنه. إن شئت ابتليت بشيء، إن شئت صبرت، وإن شئت صبرت وشكوت لكن تشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإن شئت صبرت ورضيت، هذه أعلى المراتب. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد. وإذا أتتك مصيبة تتلو بها أو تشجى بها، روايتين، كل مصيبة تأتي حتى تخففها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وإذا أتتك مصيبة تشجى بها أي تتألم، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد يرضى من سيده ومن مولاه بكل شيء، وإذا ابتلاه يعلم أن هذا الابتلاء لمصلحته، لا شك في هذا. هنا انتهينا من قصة الطوفان وقصة نوح. ننتقل إلى ذكر شيء من أخبار نوح. نعم، وصايا عباده، وفاته، هكذا. نعم، يقول ابن كثير إن الله تبارك وتعالى أثنى على نوح ممتنا على بني إسرائيل. الله تعالى امتن على بني إسرائيل أنه حملهم في إيش؟ مع ذرية، لأن يعني نحن كنا في أصلاب آبائنا. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من أكبر النعم أننا كنا في أصلاب آباء تتالوا مؤمنين مؤمنين حتى وصل ذلك إلينا. لو كان يعني خلقنا في أصلاب الكافرين، مصيبة مصيبة، صرنا الآخرة وصرنا كل شيء. نعم، امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بنجاة من كانوا في أصلابهم في آبائهم. قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع أيها ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الشكور الدائب على الشكر في كل أحواله، يشكر الله تبارك وتعالى ويداوم على هذا الشكر. والشكور هو الذي يحمد الله في أموره كلها. إيش من حصل يحمد الله على ذلك؟ في طعامه، في شرابه، في لباسه، في سفره، في تحركه، دائما مع الله عز وجل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. تأكل تحمد الله، تشكر الله. أو يشرب الشربة فيحمده عليها. لكن الظاهر كما قال ابن كثير أن الشكور أعم من هذا المعنى، الذي يحمد الله في كل أموره أعم من هذا المعنى. الشكور يقول ابن كثير هو الذي يعمل بالطاعات كلها. هذا الشكور الذي يعمل بالطاعات كلها، سواء كانت هذه الطاعات قلبية حسن الاعتقاد والتوحيد، أو كانت قولية باللسان والذكر، أو كانت بالجوارح بالكسب والرزق والسعي في الأرض. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي، جوارح، ولساني بالثناء على الله، والضمير المحجبة الاعتقاد بالتوحيد والقلب. إذن هذا الشكر وهو أعم من ذلك، أي يشمل إقامة العبادات والطاعات القلبية واللسانية بالذكر العملية، والقلبية والاعتقادية وباللسان الداخلي كذلك. كل هذا تشمله معنى الشكور بهذا وبهذا وبهذا. ومن جميل ما قاله أحد العلماء المعاصرين في نوح، قال: حقق نوح العبودية. هنا الشاهد عبد، إنه كان عبدا شكورا. يقول: حقق نوح العبودية لله تبارك وتعالى في نفسه. ومن أجمل وأجل مظاهر العبودية الشكر لله، أن تحمده في كل أحواله. لأن من حقق العبودية لله في نفسه فقد حقق الهدف من خلقه. أنت إلك هدف. شوف الإنسان اللي ما له هدف هذا مثل الدابة. الإنسان الذي يجد نفسه بس ليأكل ويشرب ويلبس ويعم هذا ليس له غاية وليس هذا مثل الدابة. ولذلك قالوا السعيد لا تاريخ له، الذي يعيش لبطنه وفرجه وشهوته لا تاريخ له. التاريخ ما بذكر هذا، التاريخ لم يذكر إلا العظماء الذين تعرضوا للبلاء في حياتهم كلها. نعم، حقق نوح العبودية في نفسه، ومن أجل مظاهر العبودية الشكر لله تبارك وتعالى في نفسه. ومن حقق الشكر لله عز وجل فقد حقق الهدف من وجوده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت هذا العبد تحقق. ولذلك أعلى مراتب الإنسان العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده أترود أن تكون ملكا رسولا أم عبدا؟ قال عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان لما يحقق العبودية لله فقد حقق الهدف الذي من أجله خلق. وإذا ما لك هدف في الحياة إيش قيمتك أنت؟ يستوي مع الدابة. أما الذي له هدف يناضل في سبيله ويجاهد في سبيله حتى يصل إلى هذا الهدف. وقد قلنا في الدرس الماضي أنه ينبغي أن يكون لك هدف أو غاية ليس بعدها بعد، وهي الجنة ورضوان الله عز وجل. وعندما يتحقق العبد بصفة العبودية فالله يكفيه ما احتاج تقيه وينصره. اقرأ قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. لازم تقول هي زائد الباء، ما زاد نفسي زائد من القرآن الكريم أبدا. يعني ينكر على من يقول لا يكفي عبده، استفهام إنكاري. أليس الله بكاف عبده. لذلك كان نوح كثير الشكر كثير الصيام، العبادة منفرد كثير الصيام، فكوفئ بالنجاة في الدنيا وبالفوز في الآخرة. كثير الشكر كثير الصيام. أخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم عيد الأضحى. يوم عيد الفطر ما والما توقى صامه صام الدهر. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الأضحى ويوم الفطر، وصام داود نصف الدهر يفطر يوم ويصوم يوم، وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. فكأن إبراهيم صام الدهر ولم يصم الدهر، لأنه لما صام ثلاثة أيام من الشهر ضرب في عشر الحسنة بعشرة كأنه صام إيش الشهر كله، وأفطر 27 كأنه ما صام الدهر، لكنه يكتب له ثواب صائم الدهر لأنه كل حسنة بعشرة. أما حجه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد ذكر الحافظ أبو يعلى من حديث عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى وادي عسفان وكان إلى جانبه الصديق قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ والرسول عالم به لكن يرجو أن يعلم أتباع. فقال أبو بكر وادي عسفان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكران لهم، على إبل بكر تجمع على بكران، على بكران لهم حمر خطومهم الليف وأرديتهم العباء وأزرهم العباء وأرديتهم النمار. قال له مر منها الوادي نوح وهود وإبراهيم على إبل هذه الإبل كان الخطام من الليف، عليها من أزر عباءة، والأردية داخلية تحت العباءة النمار نوع من الليف. يحجون البيت العتيق، هذا إشارة إلى أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حج ومر من هذا المكان. ويقول ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن، كتاب اسمه مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن مكة يعني أمام، عن عروة بن الزبير أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حج البيت قبل الغرام، حج قبل إيش؟ قبل الطوفان. ويقول صاحب كتاب الهدى والرشاد، وهذا الكتاب جيد الصالح حققه الدكتور مصطفى عبد الواحد، يقول نعم ذكر ذلك، يعني ما يشبه هذا القول أن نوح حج البيت قبل الغرق. والله تعالى الآن ننتقل إلى وصيته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا أوصى؟ أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، سيجان جمع ساج، طيلسان أخضر مزرورة بالديباج، شايف حاله متكبر ديباج، منو الإنسان ديباج هو الحرير المبلغ، لبس طيلسانا فخما ضخما مطردا بالديباج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، يعني هذا الرجل يتكبر، يريد أن يعني هو في مستوى معين فيريد أن يرفع نفسه بهذا اللباس وأن يتكبر على من هو خير منه، هذا المعنى، يريد أن يضع كل فارس ابن فارس وأن يرفع كل راع ابن راع، يريد أن يرفع الدون ويتعالى عن الكبار هكذا. قال الراوي: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ بمجامع جبته الديباج والطيلسان وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ هذا حرام. ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني قاص عليك الوصية، أقول لك وصيتي، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله توحيد، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت حلقة لقصمتهن، لو الأرض استمى حلقين لا إله تقصمهن وتنجو بصاحبها حتى تخلص إلى الله توصل. وآمرك بسبحان الله وبحمده الثانية فإن بها صلاة كل شيء، كل شيء يسبح في الوجود يقول سبحان الله والحمد، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وبها يرزق الخلق، لما تسبح ربك وتنزهه عن النقائص وتقوم بحق عباده خلاص مضمون لا بد من السعي. وأنهاك عن اثنتين الشرك والكفر، أوصيك باثنتين بلا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، أنهاك عن اثنتين الشرك والكبر. قيل: يا رسول الله، أحد الصحابة، أما الشرك فعرفناه، فما الكبر؟ تبدأ تستفهم شو الكبر. هل يا رسول الله أن يكون لأحدنا نعنان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ هل هذا كبر؟ قال رسول الله، قال يا رسول الله: هل أن يكون له حلة جميلة يلبسها، هل هذا من الكبر؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، هل من الكبر أن يكون له دابة يركبها؟ قال لا، اركب ماشي، سيارة جميلة غالية ما في مشكلة. قال هل أن يكون من الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليهم ويتحدث معهم ويؤانسهم ويؤانسونه؟ قال النبي لا. قيل فما الكبر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر سفه الحق وغمط الناس. وفي رواية: بطر الحق وغمط الناس، أو وغمط الناس. سفه الحق، بطر الحق، ثم نفس المعنى. نعم. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بوصية نوح؟ قال بلى. قال: أوصى نوح ابنه: يا بني أوصيك باثنتين وأنهاك عن، وذكر الحديث نفسه بطريق آخر في الحديث. كلمة بطر الحق أو غمط الحق، إذا جاءك الحق أن ترده. الحق عليك، قلت لا الحق معي، اعتديت على إنسان وجعلت نفسك أنت المحب، هذا غمط الحق، هذا الكبر. بطر الحق أن ترد الحق وترفضه ولا تقبل به، نعوذ بالله من هذا، وتعلم أنه حق وأنك على باطل ثم ترد الحق. والله في كثير من الناس الآن يفعلونه، عجيب والله. لذلك قالوا: الرجل كل الرجل من قال الحق وأنصفك من نفسه. إذا ما أقطع معك من الأخطاء فأمشي لك، أي رجولة والله. نعم. إذا رفض الحق وهو عالم به، سواء كان هذا الحق من حقوق الله أو من حقوق العباد، ردك لحق الله أو حق العباد هو غمط للحق. ومعنى غمط الناس أو غمص الناس أي احتقارهم وتنقصهم وتعيبهم، شو هذا كذا هذا كذا، أعوذ بالله، هي كبيرة. وهل أتى إبليس إلى من جهة الكبر؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، من هنا جاء وكان ما كان عليه. نعم. تنقص الناس بقول أو فعل، لو قلت عن إنسان بإيدك إشارة فيها عيب، هذا من التنقص. هكذا من أين ينشأ هذا؟ من العجب بالناس، بتشوف نفسك أنه أنت أكبر من غيرك، فينشأ رد الحق وغمط الناس. ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، ذكر الدكتور محمد السيد الوكيل في كتاب له اسم نظرات في أحسن القصص، يذكر وفاة نوح في أثر ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن نوحا عاش بعد الطوفان 350 عام، بعد الطوفان عاش 350 عام، ومكث في قومه يدعوهم إلى الله كما ذكر القرآن 950 سنة عام. وعند بعثته بعث وعمره 480 عام، فيكون مقدار بقى معاش، احسب أنت 1780 عام، هكذا عاش. أين دفن؟ أنا بيزعجوا من أهل الكرك، لأنهم يظنوا أن هون إيش؟ أنه نوح عندهم، كرك نوح، وهو ليس هنا. يقول ابن جرير الطبري وتبعه الأزرقي في تاريخ مكة، نعم، أن قبره بمكة بالحرم، بالحرم المكي. نعم. وذكر بعض المتأخرين من المؤرخين يعني أنه دفن ببلدة تعرف بكرك نوح، وهي البلدة المعروفة في الأردن بالكرك، تبعد عن القدس، كان بقدرها 148 كيلا، أي كيلو متر، بس طبعا مو بالطرق الآن، الآن طرق أقرب قد تكون، أما الطرق القديمة قد تكون أطول. وعند المكان المسجد الآن، وقد رجح ابن كثير الرواية الأولى بأنه دفن في الحرم، وهذه الرواية أقوى وأثبت من قول المتأخرين من المؤرخين. والدليل على ثباتها أن بعض التابعين ذكر ذلك، أنه في مكة. يقول ابن تيمية: وأما ما يقال عن القبر الموجود في سفح الكرك أنه قبر نوح فهو باطل محال، رغم شهرته، رغم أن المؤرخين معروف أنه رغم شهرته، ولم يقل أحد ممن له علم ومعرفة بالتاريخ القديم أن هذا قبر نوح، ولا قبر أحد من الأنبياء، ولا قبر أحد من الصالحين، ما فيش. نعم. وقد ورد عن بعض التابعين أنه دفن في الحرم، كما ذكر عبد الرحمن بن ثابت أن نوحا دفن في الحرم، وهذا هو الأصح، لأن الأنبياء جميعا الذين دعوا على أقوامهم كانوا يأتون آخر عمرهم إلى مكة لتكون وفاتهم فيها، يحجوا ويكون موتهم فيها. يقول المؤرخون: وقام على خدمته بعد الموت أولاده، جهزوا وغسلوه ودفنوه وكفنوه وصلوا عليه. وبذلك نكون قد انتهينا من قصة نوح. لكن أذكركم أننا عندما نستعرض قصص الأنبياء إنما نستعرض للعبرة، يعني مش نفهم والله نستلذ بذكر القصة، أبدا لا، نستعرضها للفكرة ونشرح أحوالهم للعبرة. فاحذر أن تكون في غفلة، احذر، إذ كيف تصح الفكرة في قلب غافل؟ أنت عندما تسمع قصص الأنبياء ثم تغفل عن التأسي بهم، ما اعتبرت، كنت غافلا والله ما تيقظ. وكيف تقع العبرة لعقل ذاهل؟ لا اعتبرك ولا اتعظت. وكيف يحصل الفهم للب عاطل؟ ما بيحاول يفهم المغزى من ذلك. عجبا للمفرط، والأيام قلائل. والله يا أخواني كل يوم يمر عليك ينبغي أن تعده مغنما، لأنه ما تدري نفسك الغد أتموت أو تكون حيا. عرف كل يوم اعمله غنيمة، فقدم شيء لله فيه. عجبا لمفرط والأيام قلائل، ولمائل إلى ركن مائل. لا يستند على ركن مائل بالدليل، فاستند إلى الله عز وجل، إلى ركن الله. ولمائل إلى ركن مائل، لقد غاف، لقد خاب الغافلون وفاز المتقون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أخي الكريم يا عبد الله، صحح عملك وفق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرد عليك عملك، حتى لا يرد عليك عملك. فكم عامل رد على فكم من عمل رد على عامله ما نقبله، وكم أمل رجع بالخيبة على آمله، تأمل شيء وطلع العكس، وكم عامل أنهك نفسه في إتعاب مفاصله ولم يقبل منه. فالإخلاص وعلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهبت عليه ريح الشقاء لتبديد حاصله. مشكلة إذا الواحد عمل وما في إخلاص في القلب، وجاء الموت وجاءت الآخرة، وإذا الحصيلة كل ما فيها شيء. الله أكبر. هنا الخزي، هنا الخزي لما نشوف: وقدمنا إلى ما عملوا وجعلناه هباء منثورا. لقد نودي على المطرودين ولكنهم لا يسمعون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أخي الكريم يا عبد الله، انظر بعين فكرك وعقلك، انظر بعين فكرك وعقلك، هل تجد سبيلا لخلاص مثلك مع إقامتك على فعلك؟ أين اعتبارك بذهاب أسلافك؟ أين فكرك في فراق ألافك؟ يومين ثلاثة كنت تألف فلان وفلان صاروا من أهل القبور. فمتى أخي الكريم يا عبد الله تترك قبيح فعاله؟ ورحم الله من قال: قل للمفرط يستعد، قل للمفرط يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يستعد. أو ما يخاف أخو المعاصي من له البص الأشد يوما يعاني موقفا فيه خطوبا لا تحد يختال في ثوب النعيم ودونه قبر ولحد والعمر يقصر كل يوم ثم في الآمال بد. أخي الكريم دخل ابن العرجي قال بنان دخلت على ابن العرجي وهو في بيت مملوء كتبا فقلت لخص هذه الكتب بكلمتين فقال ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله عز وجل فإن اعترضك شيء فتب إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم أن يثبتني وإياكم على القرآن الكريم وأن ينفعني وإياكم بما ورد من القصص والعبرة. أسأل الله تبارك وتعالى حسن ختامي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.